شباو ولي علي شكلو الطعم يستغربو والبلع بما شكلو وعشان عيونك يا حلم وعشان عيونك يا حلم لو جبت الزلط حكلو لا تقولي مخلي ولا مفتي وبفري وفلي وستي دي شجرة بتنسي عليك والسيدة جاية توريك الفل معاني الطعمية والفتة جنب الملوخية في ترمي شلفت يا عني Mom.